من القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الآن مع الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الدكتور داود، هناك من يدعي أن الاختراعات الحديثة تتفوق على الإعجاز الديني، كيف نرد على هذه الشبهة؟ المعجزات شيء خارق للعادة، للقوانين. فشبابنا بيقول المعجزات العلمية الآن، أنت بتكلمني عن بساط الريح لسيدنا سليمان ويلف الكون، رواحها شهر وغدوها شهر. النهاردة مكوك الفضاء وشعاع الليزر يوصل للقمر وسفينة الفضاء والغواصة، أنت بتتكلم عن إيه؟ قال له خلي بالك، فرق جوهري جدا بميزان العلم بين المعجزة وما بين التقدم العلمي والعلم الحديث. إيه هو؟ المعجزة تجري حيث لا سبب، فيجريها الله على يد نبي فحدش يعرف يكررها، سببها مش معروف. يروح سيدنا سليمان، أقف يا هوى، اركب يا هوى، لف يا هوى، مش الهوى بيه. لكن تيجي انت تركب الهوى ما تقدرش. لكن في التقدم العلمي، خلي بالكوا يا شباب، في التقدم العلمي في سبب، سبب علمي اتعرف وبقت صناعة، وانت تركب الهوى ده بالطيارة او بسفينة الفضاء، ونصنع سفينة زيك واعملها، والتلتين دول يصنعوا سفينة ويركبوها، ما بقتش معجزة. ليه؟ ما كلنا بنقدر نعملها وتعرف سببها وبقى بنصنعها. هو ده الفرق بين المعجزة والتقدم العلم. التقدم العلم حيث يكون السبب ويعرف السبب، اول ما تعرف السبب ما بقتش معجزة. ولذلك كثير من الناس يحاول يحلل المعجزة تحليل علمي، وأصله ده حصل، دي معجزة حيث لا سبب. لو تعرف السبب بخلاص بقى علم، وبقى أنت تقدر تصنع وأنا أصنع، وليست معجزة. ما مادام اتعرفت لم تصبح معجزة، الناس تصنع كده، ده بشأن المعجزة. إنما التقدم العلمي، لا، التقدم العلمي له علم، له أسباب معروفة، فأصبح متاح للناس جميعا. ومن هنا يجب أن نفرق هذا الفرق بين هذا وبين ذاك. بعدين القرآن بقى بشأن المعجزة، القرآن الكريم هو المعجزة الباقية اللي عليها التحدي لهذا النبي. يعني كل نبي ربنا أكرمه بمعجزة حسية، يعني زي نار سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى يحيي الموتى، يبرئ الأكمة والأبرص فيهم بأمر الله، دي معجزة. عصى سيدنا موسى معجزة، وسيدنا النبي ربنا ده زي إخواته الأنبياء معجزات حسية، زي نبع الماء من بين أصابعه لما كانوا في غزو، زي الجزع، جزع النخلة اللي كان يجلس عليه ساعة خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم، لما تركوا عملوا له منبر لطيف خشب كده ثلاث درجات حن عليه، والصحابة كلهم سمعوا صوته وهو يئن ويحن لسيدنا رسول الله، ونزل حضنه كده والتزموا وبشره أن يسكت وهو معه في الجنة. لكن المعجزة اللي عليها التحدي لسيدنا النبي دي خصوصية لسيدنا رسول الله، ليست معجزة حسية نشوفها بعينينا، أمال إيه؟ معجزة عقلية تخاطب العقل، وهي القرآن الكريم. طب زي معجزة علمية وعقلية، إن ربنا استودع في القرآن الكريم من حقائق العلم ما يخاطب العلماء في كل زمن، حتى إذا ما مر الزمان وأصبح زي الناس ما بتقول المعجزة والتقدم العلمي، يقوم يرى إن اللي اكتشفته وكالة ناسا ده ذكروا القرآن قبل 1400 عام، قبل 14 قرن، يقوم يقولوا يبقى إذن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فهذا هو حق وصدق وشاهد حق ودليل إيمان. ولذلك جمعت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي أكثر من 1200 آية تتحدث عن حقائق من حقائق الكون والعلم. واللي بسببها موريس بوكاي لما حب يدخل الدين عن طريق العلم وجمع أفريقة علمية ودرس الآيات اللي تتحدث عن الكون وما فيه في التوراة في الإنجيل في القرآن، وقارن ما بين هذه الآيات وحقائق وليس نظريات، حقائق العلم الحديث اللي ثبتت واستقرت، وجد بشأن القرآن أن القرآن وحده هو الذي لم يصادم أبدا في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. أبدا. إذن العلم يشهد. إذن في فرق ما بين المعجزة وما بين الاختراع. وأيضا النبوءة. النبوءة يعني إيه نبوءة؟ أن النبي يتنبأ، يخبر عما يقع قبل أن يقع، فيقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جمع العلماء في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أكثر من 200 نبوءة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها تحقق في عهد سيدنا رسول الله، ومنها اللي تحقق في عهد الصحابة، منها بيتحقق دلوقتي في عصرنا، منها بين يدي الساعة العلامات الكبرى. النبوءات دي إيه الفرق بينها وبين التوقع العلمي التنبؤ العلمي؟ ما هي الأرصاد بتتوقع يقوم الطيارة تنزل في سيدني وفي أمريكا وفي روسيا بنفس اللحظة اللي حددها علم الأرصاد والتوقع العلمي. نعم. إيه الفرق بين التنبؤ ده وبين نبوءة الأنبياء؟ هنقول برضو السبب. التنبؤ الإلهي إنما كان هبة من الله بدون معرفة السبب، مفيش حد يقدر يعرفه تاني، ده هي منحة من الله. لكن في التنبؤ العلم تعرف السبب، فأنت تعرفه وأنا أتعلمه وعرفه والأستاذ يعرفه وابننا يعرفه، لم يصبح معجزة وإنما صار هكذا ببيان واضح. معرفة السبب هي التي تفرق. شكرا لكم سيدتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.